في بعض المحال التجارية يشتري التجار العملات المعدنية بأكثر من سعرها. مثال ذلك أن يشتري التاجر 100 ريال أي عشرات ب120 ريال وهكذا. أنا الذي يظهر لي أن هذا ربا، لأن فإذا استوت الأصناف تبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، هذا ريال وهذا ريال، ولا يجوز الزيادة، ويجب على الحكومة أن تضرب عملة معدنية من أجل أن لا يقع الناس في الربا.